سموها زي ما تسموها، لكن اما قراءة يابسة جافة مش ممكن، لا تليق بالقرآن من قريب أبدا ولا من بعيد. طيب الأخت إيه؟ إيه دي؟ أعيدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لها بقى تحويرات ولها لفات كده حلوة مع الجو، مع هذا الجو العظيم لها. أيوة خدها رشيد، هات لي شاي. الأخت أم السلام طه. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نفعنا الله.